بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة تفسير سورة الصف في حلقتها الثالثة والأخيرة في هذه السورة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لقد تقدم في حديثنا في أوائل هذه السورة أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله ليفعلوه، فأنزل الله تعالى سورة الصف ومن بينها هذه الآيات الكريمات: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ثم فسر هذه التجارة التي لا تبور فقال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما أجمل أن يجعل الإنسان حياته تتمحور حول هذين المحورين: الإيمان والجهاد. الجهاد بكل تجلياته بكل معانيه، الجهاد بالكلمة، الجهاد بالمال، الجهاد المؤسسي، الجهاد الإعلامي، الدعوي، التعليمي، التربوي، الجهاد بكل تجلياته. لعل الجهاد بالسلاح في وضعنا المعاصر أصبح أضيق المجالات أمام المسلم، لكن تجليات الجهاد الأخرى الحمد لله متاحة وموجودة. نعم، قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد، هكذا قال شوقي رحمه الله. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم، خير لكم من تجارة الدنيا والكتح لها والتصدي لها وحدها. نحن لا نقول اعتزل الدنيا بالكلية ونخرب دنيانا بالكلية. الله جل وعلا استعمرنا في الأرض، أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه، أي طلب منا عمارتها، لكن بنية صالحة وبغير استشراف نفس وشره لمتاعها وزينتها. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. التجارة هي التصرف في المال طلبا للربح، صحيح، البيع والشراء بقصد الاسترباح، كما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. التجارة هنا مع الله فسرت بالإيمان بالله ورسوله وبذل المال والنفس في سبيل الله. ما المقابل؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثامنهم والله فأغلى الثمن، أنفس هو خالقها وأموال هو مانحها، ثم يشتريها بالجنة ثمنهم والله فأغلى الثمن، ثمنهم والله فأغلى الثمن. ثم قال: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نفس المقابل في هذه الآية: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، وأخرى تحبونها هذه الزيادة نعيم الدنيا موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ونصره ونصر دينه، وبشر المؤمنين. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. لقطة لطيفة هنا في هذه الآية: تقديم الجهاد بالمال على النفس، لأني المجال مجال الحديث عن حقيقة هذه التجارة وماهيتها، فقدم الحديث عن المال لأن المال عصب الجهاد، بالجهاد تجهز الجيوش، وقد يعني وقد يؤجر بعض الرجال لدعم المقاتلين كما يحدث في الدول المحاربة. فالمال عصب الجهاد وعصب الحياة وعصب العمل كله، فقدم الجهاد بالمال في هذه الآية لأن الحديث عن مضمون هذه التجارة وعن ماهيتها. لكن في آية توبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ففي مقام المثامنة قدم بذل النفس، النفس أغلى ما يملكه الشخص، ومقابله أغلى ما يمكن أن نحصل عليه من ثمن، وهو رضوان الله وجنته سبحانه وتعالى. إيماء أيضا لطيفة: فيقتلون ويقتلون. إيماء إلى النصر، أنهم قبل أن يقتل منهم من يقتل وليستشهد منهم من يستشهد، فإن الله يمكن لهم وإن الله يمنحهم جل جلاله أكتاف خصومهم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يبقى المال له أهميته، ومن ثم قدمه في هذه الآية أي سورة الصف، لأنه يعني قد يجاهد بالمال ما لا يستطيع أن يجاهد بالسلاح كالنساء والضعفة، ومن جهز غازيا فقد غذى. وقد عذر الله المرضى والضعفة والفقراء الذين لا يجدون ما يحملون عليه إلى الجهاد في سبيل الله. لكن يبقى إن عندما يكون الحديث عن مضمون الجهاد يقدم الجهاد بالمال على النفس، وعندما يكون الحديث عن المثامنة الربانية والمعاوضة الربانية يكون الحديث عن أغلى ما تبذل لتحصل أغلى ما يمكن أن تحصل عليه من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أنصارا لدينه ولشريعته ولكتابه ولمنهجه. الله جل وعلا لا يحتاج إلى نصرة من البشر، إن الله لغني عن العالمين، إن القوة لله جميعا، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فأنصار الله أنصار دينه وشريعته وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بأقوالهم وأفعالهم بأنفسهم بأموالهم. كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ الحواريون خلصاء الرسل، صفوة أصحابهم، خيرتهم. الحواريون كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ من يعينني في طريق الدعوة إلى الله عز وجل؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، نحن أنصار الله. فجهزهم وانطلقوا مبشرين وحاملين لواء الحق ولواء التوحيد ولواء الدعوة إلى الدين الصحيح قبل أن يبدل دين المسيح على أيدي الأحبار والرهبان. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. عندما انطلقوا آمن الطائفة الحواريون ومن سار على دربهم ومن بقي على دين المسيح، لم يبدل ولم يغير ولم يشرك بالله شيئا. وطائفة أخرى غلت في عداوتهم اليهود الذين سبوه ونسبوه وأمه إلى العظائم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طائفة أخرى غلت في المسيح مقابل ما فعله اليهود من السب، وهؤلاء كانوا شيعا، منهم من قالوا إنه ابن الله، أو قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو قالوا إنه الله، فاختلفوا فيه شيعا وأحزابا. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أيدهم بالإسلام بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جدد الدين الحق وأعاد الناس إلى رحاب التوحيد ودعا الناس إلى ما دعا إليه الأنبياء جميعا من قبله، إلى عبادة الله وحده وإلى الكفر بما يعبد من دونه. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. لقد قلنا إن الحواريين هم خلصاء الرسل وأصفياؤهم. نبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تختلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. كما قال المسيح: من أنصاري إلى الله؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا منعتني من أن أبلغ رسالة ربي. وكان الله قد كتب الكرامة للأنصار لأن آووا ونصروا وبايعوا رسول الله ليلة العقبة وأعطوه العهد والميثاق على أن يمنعوه مما يمنع منه نساءهم وأبناءهم، فانتقل إليهم فكانت لهم الكرامة العليا من الله سبحانه، وجعل الله كرامتهم قرآنا يتلى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم، لقد نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق النصرة، فاستحقوا هذا الوسام الرباني واللقب العالي الأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. عبد الله بن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول لك كما قال موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره قوله صلوات ربي وسلامه عليه. ف فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أيدهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أختم بحديث جميل بأثر عن ابن عباس: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وهو في بيت اثنى عشر رجل ورأسه يقطر ماء، خرج إلى أصحابه وهم في بيت اثنى عشر رجلا في من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي. ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا وقال: أنا. قال له: اجلس. ثم عاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. قال له: اجلس. ثم عاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. قال: نعم أنت ذاك. فألقي عليه شبه عيسى، ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء، وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه، وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به. فتفرقوا فيه ثلاث فرق. قالت فرقة: لقد كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء اليعقوبية. قالت فرقة: كان فينا ابن الله، ما شاء الله ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله، ما شاء الله ثم رفعه الله، وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا دارسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اكتفي بهذا القدر أحبابي، على أمل اللقاء بكم مع سورة جديدة إن شاء الله، سورة الجمعة عصر هذا اليوم بإذن الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.